السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نواصل ما كنا فيه في موضوع منهج التعامل مع المخطوطات أو طريقة التعامل معها، وكنت أشرت إلى أن تراث المسلمين تفرقت أوصاله في كثير من البلاد، وأن هذه المكتبات التي تزهر بهذا التراث بحاجة إلى من يعنى بجمع هذا التراث منها وتحقيقه وفق الضوابط العلمية التي نشير إلى خلاصتها في درسنا هذا. وبالإضافة أيضا لما خرج من هذا التراث فهو أيضا يحتاج إلى إعادة نظر كما قلت، لكن أهم ما هنالك ما يوجد في تلك المكتبات، لأننا لا نأمن على ما يوجد عندهم، فقد تأتي فترات ويمنع المسلمون من الوصول إليه، أو ربما بدافع الانتقام ربما أتلفت هذه الكتب أو هذا التراث. ونجد الآن أن بعض المخطوطات التي في بعض البلاد يعسر الوصول إليها، مثل بعض المكتبات في إيران يصعب الوصول إليها جدا، مثل مكتبة شهيد علي وما يسمى بالمشهد الرضوي، فإن هذه المكتبة يعني كل الذين حاولوا وجدوا صعوبة في الوصول إليها، ربما لأن القائمين عليها عندهم حقد وتعصب لرافضيتهم وهكذا. ثم لا يؤمن أيضا على هذا التراث الذي يوجد عندهم من أن تطوله أيدي الدس، وهذا الدس في الحقيقة من الخطورة بمكان، يعني حتى إنه ذكر عن بعض الذين عنوا بالمخطوطات أنه إذا وجد للمخطوط الذي عنده بعض النسخ الأخرى وفيها بعض الزيادات أو نحو ذلك، استأجر خطاطا جيدا يجيد تقليد خط ذلك المخطوط، فألحق فيه بعض الإلحاقات بهذه الصفة، فهذه والله مصيبة وطامة، وهذا يتطلب منا الرجوع إلى الأصول. يعني في وقت علمائنا السابقين كانوا يكتشفون هذا، فعندهم معرفة بالخطوط وطراوتها والكتب وقدمها، فمعرفة الورق مهمة جدا، تعرف ما هو الورق القديم وما هو الورق الجديد، فيما لو حاول إنسان ما أن يضع شيئا في هذه الأعصار بإمكانك أن تكتشفه إذا رجعت للأصول. أما الاعتماد على المصورات فنحن نصدق ما يوجد في هذه الصورة، وهذه بلية، لأن الورق الأصلي لا يوجد بين أيدينا حتى ننظر للفرق بين هذا الحبر وذاك الحبر، فالحبر القديم يختلف عن الحبر الجديد، والورق القديم يختلف أيضا عن الورق الجديد. في هذه الأعصار زعم زاعمون من من أعمى الله قلوبهم وتشربت نفوسهم بالبدعة، زعموا أنهم وجدوا النقص الذي في أول مصنف عبد الرزاق، وكانوا استأجروا بعض الذين يظنونه أنه يحسن تقليد خطوط الأوائل، فنسخ مخطوطا جاءوا فيه بكل بلية وطامة من خرافاتهم وبدعهم، وجعلوها استغلوا يعني هذه الثغرة وجعلوها في هذا الذي زعموا أنه هو النقص الموجود في ذلك الكتاب في مقدمة مصنف عبد الرزاق. ولكن بحمد الله تعالى انكشفوا، واستنكر أهل العلم قاطبة مثل هذا الصنيع وحكموا على من صنع هذا بأنه كذاب وضاع وما إلى ذلك. كتبت يعني كتابات من كثير من أهل العلم، وقد شاركتنا معهم أيضا بالكتابة في استنكار ذلك العمل وبيان وضع الوضاعين هؤلاء. فإذا الرجوع لهذه المخطوطات الأصلية مهم جدا حتى يمكن أن يكتشف ما يمكن أن يطول هذا من عبث. كذلك أيضا بعض المكتبات، حتى المكتبات التي توجد في العالم الإسلامي لم تفهرس، وبعضها فهرست ولكن ما استتمت فهرستها، وبعض التي فهرست هذه المخطوطات غلطا، فينسب الكتاب إلى غير مصنفه ويوضع للكتاب عنوانا آخر، أو يوضع الكتاب عنوانا آخر، مثل ما حصل من في سنن سعيد بن منصور على سبيل المثال. فلو نظرتم لمقدمة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمة الله تعالى عليه، وهو يتحدث عن الطريقة التي وجد بها هذه القطعة، فإذا بالدكتور محمد حميد الله وجد أن هناك مجلدا من مصنف ابن أبي شيبة في أوائله، حدثنا سعيد، فلما تفرسه وتمحصه وجد أن هذا ليس من مصنف ابن أبي شيبة، واكتشف أنه قطعة من سنن سعيد ابن منصور، فدفعها للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الذي قام بتحقيق تلك القطعة. ثم كتب الله لي أن أعثر بطريقة، وصفتها في مقدمة تحقيقي لسنن سعيد بن منصور في إحدى المكتبات عندنا في نجد التي لم تفارس ولم تعرف، وهي مكتبة خاصة. وجدت أيضا مجلدا من سنن سعيد بن منصور فيه الجزء الذي أخرجه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي إلى آخر السنن، وابتدأت في تحقيقه وظهر منه بعض المجلدات، ولا زال العمل جاريا في استكماله. فهذه المكتبة لم تفهرس، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قيض أن هداني لهذا الكتاب ولهذه المكتبة لا بقي الكتاب، وربما تلف لأن صاحب المكتبة كان كبيرا في السن وقد توفي رحمة الله تعالى عليه، وأبناؤه لا أعرف فيهم من هو طالب علم، وإن كان يعني فيهم خير إن شاء الله تعالى في الجملة، لكن مثل هذه المكتبات تحتاج إلى طالب علم يقوم على رعايتها وهكذا. فربما أيضا أنهم عدوا هذه الكتب كالإرث المالي الذي يشرفون به، وهذا يوجد. وللأسف هناك بعض المكتبات التي لا يسمح أصحابها بالاطلاع على ما فيها، لماذا؟ لأنهم يعدون هذا شرفا لهم لا يريدون أن يفرطوا فيه. وللأسف أن الكتب تذهب في هذه المكتبات وتتلف، كل ذلك نتيجة هذا الفقه الأرعن، لأن من لم يكن عنده القدرة على صيانة هذه المخطوطات فإنه قد تأتي عليها الآفات والأشياء التي تلحق التلف بها. وصيانة المخطوطات فن قائم بذاته، لو نظرتم في بعض المراكز التي تعنى بهذا لوجدتم العجب العجاب. فعندهم للحفاظ على المخطوط طرق عجيبة، منها أنه لابد أن يحتفظ به في درجة ضوء معينة، يعني لا تصلح الإضاءة القوية، لأن الإضاءة القوية قد تؤثر على المخطوط ولو مع مرور الزمن. كذلك أيضا لابد أن يحتفظ به في درجة حرارة معينة من حيث البرودة والرطوبة، أيضا رطوبة الجو هذه أيضا تؤثر على المخطوط على المدى الطويل، وهكذا. أيضا هم يقومون على تعقيم هذه المخطوطات من الأرض التي يمكن لا ترى بالعين المجردة، فيدخلونها في أفران خاصة ويضعون عليها محاليل خاصة لتعقيمها، لإتلاف هذه الأرض التي يمكن تكون موجودة في هذا الورق. كذلك أيضا يقومون على صيانة ذلك المخطوط في أطرافه التي يمكن بدأ يلحقها التلف فيلصقونها بلواصق تضمن تماسك ذلك المخطوط. فمثل هذه الجهود لا يستطيعها أصحاب المكتبات الخاصة، فهذه من المصائب التي تلحق تراث المسلمين، وللأسف بسبب مثل هذا الفقه الأعوج. كذلك أيضا من المكتبات التي يعني أو من الأمثلة التي أذكرها، أنني كنت في رحلة إلى عمان وتجولت بين بعض مكتباتها، فكتب الله لي في مكتبة أحد الأسرة الحاكمة وهو محمد بن أحمد البوسعيدي، وأظنه توفي، وهو من كان وزيرا لداخلية عمان بطبيعة الحال، هو إباضي وعنده مكتبة تراثية، يعني يعنى بكل شيء تراثي مثل حلي النساء ومثل أدوات الطبخ القديمة والأواني القديمة ونحو ذلك، مكتبة تراثية بكل معنى يعني. ومن جملة ذلك أنه عني ببعض المخطوطات، فهداني الله جل وعلا يعني لما تفرست في المخطوطات، وإن كانت ليست كثيرة لكن لما تفرست وقعت يدي على مسند أبي بكر الصديق للحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه، والكتاب عند الناس كلهم أنه مفقود ولا يوجد إلا في مكتبة هذا الإباضي وللأسف. وجدت أيضا نسخة من الأربعين الودعانية، لكن هذه يعني لا نهتم بها لأنها كتاب موضوع يعني لا قيمة له، لكن مسند أبي بكر الصديق لابن كثير رحمة الله تعالى عليه يعني يعد تراثا. فالحمد لله يعني لا أطيل عليكم بوصف الرحلة وما تلا ذلك، تمكننا من تصويره وإن كان بعد أمد طويل ومحاولات يعني كانت حقيقة شبه يائسة، لكن يسر الله جل وعلا. ولعلي أعرض لكم، مذكرون يعني لو نسيت أعرض لكم يعني صورة هذا المخطوط إن شاء الله تعالى. فمثل هذه المكتبة أمثالها كثير مما يزخر بتراث المسلمين لكن لا فهرست، وحتى لو فهرست فتكون فهرستها خاصة بها، يعني لا يطلع عليها إلا من أتى إليها، ليست موجودة مثلا في منشورات مطبوعة أو على النت أو متداولة بأيدي الناس، لا، ما يعرفها إلا من أتى لهذه المكتبة. وهناك مكتبات لم تفارس أصلا والله تعالى أعلم. فهذا مما يندى له الجبين في الحقيقة فيما يتعلق بتراث المسلمين. فيما يتعلق بأسس هذا التحقيق نجد أنها موجودة عند المسلمين من القديم. أولا لو نظرنا لمعارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كل سنة كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. لماذا؟ حتى يكون هناك توثق من أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم نعم هو كما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه أصحابه. فكانت هناك عدة عرضات لجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن بحمد الله تعالى. كذلك أيضا معارضة الكتب ومقابلتها أوسعها المحدثون بالتفصيل في كتب شتى. والحقيقة أن علم التحقيق هذا أو منهج التحقيق يعود الفضل فيه بعد الله جل وعلا للمحدثين، فبقية العلماء الذين يعني صرفوا جهودهم لفنون أخرى لم يعنوا بهذا العلم مثل عناية المحدثين، فكلهم عالة على المحدثين. ساعد المحدثين بلا شك أهل اللغة، فاللغة العربية وعلم الحديث يعني هذان هما أهم ما يتطلبه من يتصدى للتحقيق. لو نظرنا على سبيل المثال لكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، صفحات كثيرة جدا كلها تتعلق بأصول وجذور هذا العلم فيما يتعلق بالكتاب، أكثر من 400 صفحة كتبها الخطيب البغدادي في ذلك. كذلك أيضا ألف القاضي عياض رحمه الله كتابه المعروف والمشهور الإلماع في أداب الرواية والسماع، وهذا الكتاب أيضا مطبوع وهو من الكتب المهمة جدا في هذا الباب. كذلك ألف السمعاني رحمه الله كتابه أدب الإملاء والاستملاء، وهو أيضا يتعلق بهذا الباب. كذلك أيضا لو جئنا لكتب علوم الحديث التي جاءت من ابن الصلاح فما بعد نجد أنها زاخرة بهذا، وبالذات المطولات مثل شروح ألفية العراقي، لأن الحافظ العراقي رحمه الله في منظومته أسهب في هذه القضية، والشرح يأتي على هذا الإسهاب ويشبعه بالتفصيل، فهذا مما ينبغي معرفته بشكل دقيق، ويتجلى هذا ويتضح في طريقة اليونيني رحمة الله تعالى عليه، اليونيني الحنبلي، في جمعه لروايات صحيح البخاري. وسأقرأ إن شاء الله تعالى عليكم ما كتبه القسطلاني في مقدمة كتابه إرشاد الساري فيما يتعلق بوصف طريقة اليونيني رحمة الله تعالى عليه، وخلاصتها أن اليونيني شيخ لابن مالك اللغوي صاحب الألفية المعروفة، وكان ابن مالك في مجلس اليونيني، واليونيني جمع روايات البخاري بجميع أصنافها حتى عن الراوي الواحد، مثل رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، أبو ذر يروي صحيح البخاري عن المستملي وعن الكشميهني وعن السرخس، وهؤلاء الثلاثة يروون صحيح البخاري عن الفربري الراوي عن البخاري، هذه إحدى روايات البخاري. فاليونيني جمع روايات البخاري سواء رواية أبي ذر أو الروايات الأخرى مثل رواية أبي الوقت والأصيلي وغيرها، كما سأقرأه عليكم إن شاء الله تعالى نصا. وأما تطبيقا فيحتاج في الحقيقة أن ترجعوا للنسخة اليونينية، هي طبعا طبعت، أو ترجعوا لشرح القسطلاني، لأن من عمد النسخة اليونينية شرح القسطلاني، لأنه عني بفروق صحيح البخاري، وهذا أعظم ما يتميز به شرح القسطلاني الذي كان كتابه من أوائل ما طبع في الطبعات القديمة في مطبعة بولاق، وطبع عدة طبعات حتى لشدة الحاجة إليه. فاليونيني في وصفه لما حصل من اليونيني، آسف القسطلاني في وصفه لما حصل من اليونيني مع ابن مالك، يبين أنه لما اجتمعت هذه النسخ كانت هناك بعض الفروق، والكتاب بحاجة إلى ضبط، فكان ابن مالك يخدم شيخه اليونيني، فصار ابن مالك شيخا لليونيني في أي شيء؟ في العربية، وهذا لا يمتنع، فإن طالب العلم لا شك أنه بحاجة إلى علم اللغة، بالذات إذا كان يريد أن يتصدى للتحقيق، لكن إن لم يكن متبحرا في هذا الفن فإنه لا بأس أن يستعين ببعض الذين لهم دراية في اللغة العربية. ونحن بحمد الله تعالى في مكتب التحقيق في الألوكة لا أعتمد على معرفتي باللغة، فأنا حتى وإن كنت يعني عندي إلمام باللغة لكنه إلمام غير المتخصص، إنما هو بقدر ما يخدمني في ناحية العلمية، لكن إذا جاءت بعض القضايا التي تحتاج إلى فطاحلة في اللغة فبحمد الله تعالى عندنا من الباحثين المتمكنين في اللغة العربية ما أثلج صدورنا، وهذا يتضح بشكل واضح في ما خرج من الكتب مثل التعليق على العلل لابن أبي حاتم، يمكن أن تنظروا إليه بالذات المقدمة التي كتبناها، أو التعليق على بعض الكتب التي أخرجناها مثل بعض أجزاء معجم الطبراني الكبير مما لم يطبع، أو سؤالات السلمي للدارقطني أو غير ذلك من الكتب، في هذه التعليقات اللغوية التي تمثل منهجا لابد من احتذائه في حال التحقيق. إذن لا بأس أن يستعين المحدث بلغوي في القضايا التي تحتاج إلى تدخل من مهارة أهل اللغة، مثل ما تدخل ابن مالك في ضبط نسخ البخاري. وابن مالك رحمة الله تعالى عليه لما اجتهد مع شيخه اليونيني خرج ذلك الاجتهاد في هذا الكتاب المطبوع، وهو كتاب شواهد التوضيح. نعم، هذا هو إفراز لذلك الجهد الذي كان بينه وبين شيخه اليونيني في هذا العمل الرائع جدا. هذا العمل في الحقيقة نعده انموذجا رائعا جدا في عالم التحقيق. إذن المسلمون كانوا سباقين، وليس كما يظن من أن الذين سبقوا إلى ذلك هم المستشرقون، مثل ما يظنه بعض المنهزمين نفسيا. نعم، للمستشرقين جهود في هذا لا تنكر، ولكن لها أضرار أيضا، فهم يعني ممن يمكن أن يتلاعب بالتراث، وليس هذا مقام يعني البيان لهذا، هذه مسألة تحتاج إلى محاضرة مستقلة أو درسا مستقلا. ولكن المقصود أن المحققين قد سبقهم المسلمون بسنوات طويلة في أصول تحقيق وضبط النص كما هو واضح في جهد اليونيني رحمة الله تعالى عليه، بالإضافة لما ينص عليه المحدثون كما قلت في كتب علوم الحديث، فهذه هي الأساس في هذا، مثل أنهم يتدخلون في الأصل الخطي كيف ينبغي أن يكون الأصل الذي تعتمد عليه، إذا نسخت من ذلك الأصل الخطي، وإن شاء الله تعالى لعل ستأتي الإشارة إلى بعض هذا في ما يتعلق يعني ببعض الجزئيات الآتية، كيف ينبغي أن يكون نقلك من هذا الأصل الخطي، وإذا نقلت ماذا تصنع بعد ذلك من مقابلة. المقابلة هذه لها طريقة نبهوا عليها ونصوا عليها. أيضا إذا تبين لك أن عندك خللا في كتابتك ما الذي تصنعه؟ هناك طرق سأذكر بعض النماذج منها إن شاء الله تعالى وأنبه عليها. كل هذا مما يشير إليه علماء الحديث وينصون عليه، فهم فعلا الأساس والعمدة في مثل هذه القضايا. لكن كما قلت أيضا أسهم في هذا أهل اللغة وأعانوا المحدثين في هذا، وبالذات ما نجده ممن تدخل من بعض علماء المسلمين ورجالاتهم في هذا العصر الأخير. هذا التنبه حصل بعد مجيء الطباعة، وهذه الطباعة لما دخلت لبلاد المسلمين نجد أنها دخلت بدرجة الأولى في بعض البلاد التي يمكن كانت ألصق بالحضارة من بعض البلاد الأخرى، وعلى رأس ذلك تركيا ومصر والهند. فكانت هناك المطبعة الأميرية ببولاق طبعت الكثير من تراث المسلمين وقامت على ضبطه ضبطا رائعا جيدا، لكن ليس بالطريقة التي نتحدث عنها من مثل إثبات فروق النسخ. في الغالب كانوا سواء في مصر أو حتى في تركيا في الإستانة والمطبعة العامرة في تركيا، أو في الهند مثل دائرة المعارف العثمانية وما طبعته من الكتب، وكذلك أيضا الطبعات الحجرية التي كانت في الهند وهلم جرى. كانوا في الأعم الأغلب يعتمدون على أصل خطي واحد يطبعون عليه ذلك الكتاب، فتكون هذه الطباعة نسخة أخرى من ذلك الكتاب. ربما كان الكتاب يطبع مثلا على نسخ متعددة، لكن لا يبينون فروق النسخ، فكأنهم كانوا يختارون النص الأكمل. طبعا أقول هذا على الأعم الأغلب، لأنه توجد هناك بعض الفروق مثل ما نجده مثلا في نسخة صحيح مسلم طبعة المطبعة العامرة في تركيا، فإنه يوجد على الهامش بعض الفروق من بعض النسخ الأخرى، ولكنها لا توحي بأن ذلك على وجه الدقة، ولكن توجد بعض الفروق. لكن في الأعم الأغلب أن الكتب التي طبعت لا يكون هناك إثبات للفروق، إما أنها اعتمدت على أصل خطي واحد أو أنها اعتمدت على أصول متعددة ولكن لم تثبت فروق تلك الأصول. طيب أقول يعني إن هذا الموضوع الذي تحدثت عنه سأجعله خاتمة هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم سأتكلم على من الذين صنفوا في مناهج التحقيق ونحو ذلك، ولو على سبيل الإشارة السريعة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.